نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فوجدت قلوبا متوضئة بنور الإيمان فلامست شغافها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لله واعبدوا فامتلأت تلك القلوب شوقا وحبا لكلام الرحيم الرحمن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ويسعد إخوانكم في تسجيلات القشمري للصوتيات والمرئيات أن يقدموا لكم أجمل التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني يتلو علينا بكل خشوع وجمال سور قاف والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والتحريم يا أيها النبي